إذا دخل رجل المسجد في يوم الجمعة وهناك مكان موجود في الصف الأول وكان الطريق إلى المكان واسعا، فهل يجوز له أن يصل إلى ذلك المكان بحيث لا يتخطى رقاب الناس؟ جزاكم الله خيرا. إذا دخل الإنسان المسجد الجمعة وقد فرط السابقون فتركوا فرجا لم يشغلوها فهم أضاعوا حرمة تخطي رقابهم، فلا حرج على من يجد هذه الفسحة أن يذهب إليها. جزاكم الله خيرا. وعلى المتقدمين أن يحرصوا على ملء الصفوف الأول، لأن لا يضعوا فراغا إلا إذا كان الشخص منهم محتاجا للاتكاء بشكل كبير أو متقدما، فلا حرج إذا وجد ما يرتاح له يرتاح فيه، لكن لا على أساس أن يضيق الطريق إلى ملء الصفوف بملء ما دون ذلك. المسلة أن يملأ الصف أول فالأول. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.